فيها اسم جنس غير مشتق فيكون فعلا او اسما مشتقا او حرفا. ولهذا سميت الاولى اصلية، لان الاصل اسم الجنس وهذه الامور واضحة، والفعل ليس كذلك، ولهذا سمي استعارة بالتبعية. اقول وسميت استعارة بالتبعية لأنها تابعة لاستعارة أخرى، في المصدر، لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، ما تصح الاستعارة بدون تشبيه، أليس كذلك؟ لا بد من التشبيه، والتشبيه يعتمد كون المشبه به موصوفا حتى تأخذ الصفة وتستعير هذه الصفة إلى من أردت أن تشبهه، وإلا كيف تشبه هذا بذاك؟ وضح لكم؟ والأفعال والصفات المشتقة قلنا منها بمعزل عن أن توصف. الفعل هل يوصف؟ ما يوصف، أليس كذلك؟ الفعل ما يوصف، قلنا بمعزل عن أن توصف، مثل قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالمعنى على الحقيقة، ما معنى نقذف بل نقذف بالحق؟ هل الحق يقذف؟ قالوا لا، ما يقذف. طبعا هذا على هذا الأمر، بل نورد، معنى الآية بل نورد الحق على الباطل فيذهبه، يعني الحق يذهب ماذا؟ يذهب الباطل، لأن ورود الحق يذهب الباطل. لكن انظر انظر إلى قولنا نورد الحق على الباطل، وانظر إلى قول الله تعالى بل نقذف بالحق، تشعر أن الأمر فيه شيء وفيه تشبيه، أليس كذلك؟ كأن الحق يقذف وبشدة، فإذا انقذف وقذف على أمر آخر وهو الباطل، كأن الباطل انهدم كأن لم يكن، أليس كذلك؟ نقول فقد شبه الإيراد بالقذف، واستعير لفظ المشبه به للمشبه. انظر استعير ماذا؟ لفظ المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه القذف ثم اشتق من القذف معنى الإيراد، قذف بمعنى أورد، هنا قذف بمعنى ماذا؟ بمعنى أورد على سبيل الاستعارة التصريحية، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. واستعار الدمغ فيدمغه، استعار الدمغ للمحو، فيدمغ. كيف يدمغ؟ للمحو، كأنه يمحيه ويمحيه. للمحو في جامع الإذهاب في كل، الإذهاب في كل. إذن قال، نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، فقال: ويدل يعني لما قال لمن قال بأن الاستعارة على أن المجاز يشتق ويصح أن يشتق من، قال: إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية. قال: وهي مشتقة من المجاز. هذا كلام المرداوي، نكمل. واضح؟ انتهينا من بيان الاستعارة التصريحية والاستعارة التبعية. قال: وهي مشتقة من المجاز، لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه. قال الكوراني: والدليل على الاشتقاق من المجاز قولهم، يعني يريد ان يبين بان المجاز يشتق منه، لما لا كما قال البعض بانه لا يشتق. قال: والدليل على الاشتقاق من المجاز قولهم: نطقت الحال بكذا. نطقت الحال، وهل الحال تنطق؟ قال: الحال لا تنطق. اذن نطقت الحال بكذا، اي دلت. لما ترى انسان مصاب بهموم وغموم تقول: نطقت حاله بكذا، يعني عرفنا انه به نزل به بأس ونزل به امر، اليس كذلك؟ اي دلت، لان النطق مستعمل في الدلالة اولا. طبعا هذا النقاش بين القائلين بالمجاز انفسهم، انتم معي، هذا النقاش الان بين القائلين بالمجاز انفسهم، فنحن نريد ان نثبت ان القائلين بالمجاز قالوا بانه يشتق منه. ثم اذا اثبتنا هذا، اذا نقول لهم: ما الفرق بين الحقيقة والمجاز في هذا الطريق؟ لا فرق، لان المجاز يشتق منه والحقيقة يشتق منها، فلم يكن هناك ثم فرق بين الحقيقة والمجاز، فسقط هذا الطريق من جهة الاستدلال به على التفريق بين الحقيقة والمجاز. نقول: قال رحمه الله: لان النطق مستعمل في الدلالة اولا، يعني النطق مستعمل في ماذا؟ في الدلالة اولا، ثم اشتق منه اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة التبعية في المشتقات. انتهى كلامه رحمه الله. اقول: وعليه فان هذا الطريق ضعيف في التفريق، فإن المجاز عندكم يشتق منه، أليس كذلك؟ وأقوى ما يدل على ذلك الاستعارة التبعية، وهي ماذا؟ خذ من المجاز، أليس كذلك؟ يعني عند القائلين بالمجاز. قلنا: وعليه فإن هذا الطريق ضعيف في التفريق، فإن المجاز عندكم يشتق منه والحقيقة يشتق منها، فلا فرق بينهما، فبطل هذا الطريق. وعليه الصلاة، يعني لفظ الصلاة، هي حقيقة في ماذا؟ في الدعاء. هذا طبعا عندهم الآن البحث معه. مجاز في العبادة ذات الركوع، مجاز في العبادة ذات الركوع المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. يعني قالوا لفظ الصلاة، لفظ الصلاة قالوا حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الدعاء. فإذا أطلق لفظ الصلاة فاحمله على الدعاء، إلا إذا أريد به الصلاة المعهودة، الصلاة الشرعية، فإن هذا مجاز من جهة اللغة، حقيقة من جهة الشرع. نقول لهم هذا الكلام لا يستقيم كما سنبين، أليس كذلك؟ وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في بيان التقسيمات. فإن قولكم حقيقة في الشرع، والشرع من أين أخذ؟ نزل بأي لسان؟ لسان عربي. إذن هو حقيقة لغوية، فهو حقيقة لغوية في هذا وحقيقة لغوية في هذا، والقرينة هي التي تدلنا على أن المراد به الدعاء، أو أن المراد به الصلاة الشرعية. وأيضا ينظر إلى من المتكلم، هذه قرينة، فإن كان المتكلم بالصلاة هو الشارع حملناه على المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم بهذا اللفظ هم أهل اللغة حملناه على المعنى اللغوي. وليس هذا حقيقة وذاك مجاز، كلاهما على المعنى الحقيقي. ما القرينة؟ القرينة أن هذا الشارع تكلم به، فهو قرينة دالة على أن المراد به العبادة المعروفة، وهناك أهل اللغة قرينة على أن المراد به الدعاء، وهذا معروف. وأيضا العرف، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه بالتفصيل في بابه. نقول فيصح أن يقال في الثاني، ما هو الثاني؟ في المجاز الذي هو عندكم مجاز، صلى ويصلي ومصلي، إذن هذا كله اشتقاق، أليس كذلك؟ وأنتم تقولون لا يصح. قالوا لا، الآن أصبحت حقيقة، ما شاء الله، كانت مجاز وانتقلت حقيقة، إذن الأمور ستدخل أو يدخل بعضها في بعض. ما تقولون مجاز انتقل حقيقة، وهذا قد قيل، قد ذكر في كتب الأصول. قالوا وقد يصبح المجاز من كثرة استعماله حقيقة. قلنا سبحان الله، كيف انتقل من المجاز إلى الحقيقة؟ وكيف نستطيع أن نفرق إذن؟ إذا انتقل إلى الحقيقة رجع المبحث من أوله إلى أنه لا يصبح، لأنه انتقل لكثرة الاستخدام. هذا قد قال به بعض الأصوليين، قالوا إذا كثر الاستخدام في المجاز صار حقيقة فيه. قلنا إذن والذي كان فيه حقيقة انتقل مجاز أو يبقى كما هو؟ قالوا لا، يبقى حقيقة. قلنا إذن ذاك حقيقة وهذا حقيقة؟ قالوا نعم. قلنا ريحونا، من زمان نحن نريد أن تقولوا المجاز قد ينتقل إلى الحقيقة، وهذا هو حقيقة عندنا من أول ما انتقل عندنا، هو باق على حقيقته، فلماذا نتعب أنفسنا بهذا المبحث وهو أنه مجاز ومجاز، وأنتم تقولون قد ينتقل؟ والآن الصلاة أنتم تقولون حقيقة في الدعاء، مجاز في الصلاة المعهودة، ورغم ذلك يصح الاشتقاق منها، تقول صلى يصلي فهو مصلي، أليس كذلك؟ نقول مع كونه مجاز عندكم قبل أن يصير حقيقة شرعية، قبل أن يصير حقيقة شرعية هو مجاز عندكم، ولكن يصح الاشتقاق منه. وجمهوركم يقولون بأنه يصح، جمهور القائلين بالمجاز قالوا يصح أن تقول هذا حتى لو كان مجاز. إذن دل هذا على أن الاشتقاق بأن المجاز لا يشتق منه تفريق ضعيف وطريق ضعيف. نقول وعندنا كل هذا يصح، فهو في اللغة الدعاء، وهو حقيقة، وفي الشرع ما ذكرنا وهو حقيقة، فيشتق من هذا وهذا، ولا مانع. يعني ما المانع الذي يمنع عدم الاشتقاق؟ بينوا لنا، هاتوا لنا علة. ودون ذلك خرط القتاد، هم ما ضربوا إلا بلفظ الأمر وأخذوا يحمون حوله. فنقول وعدم الاشتقاق في بعض الصور لا دخل له في مبحث الحقيقة والمجاز، يعني إذا وجدنا بعض الكلمات لا يشتق منها لأنها جامدة، هل هذا يعني بأنها انتقلت إلى المجاز؟ لا، تبقى على ما سمع بأن هذه لا يشتق منها، أليس كذلك؟ أما أن نحول كل ما رأينا تفريق بين كلام وكلام نقول هذا حقيقة وهذا مجاز، ما شاء الله لن ننتهي، أليس كذلك؟ لن ننتهي، سنجعل كثير من المسائل والله هي تفرق بين الحقيقة والمجاز. فنقول وعدم الاشتقاق في بعض الصور لا دخل له في مبحث الحقيقة والمجاز، بل هو لأمر خارج، كما قلت لكم كان يكون ماذا؟ اسم جامد، يعني لا يشتق منه، فهل يصير هذا مجاز؟ صحيح، أليس كذلك؟ أقول وعليه إذا صح في مثال أنه لا يشتق منه فلا يلزم هذا في كل مثال، ليس بقاعدة مضطردة، أليس كذلك؟ إذا لم يصح في جزئية فهل نعمم الجزئية؟ هذا قلب الحقائق، وضح لكم؟ ولهذا سأبين لكم إن شاء الله قول الرازي. مثاله مثال ذلك قول الله تعالى وجاء ربك، قالوا جاء أمره، قالوا هذا مجاز، نقول هو عندكم مجاز بمعنى جاء أمره، انظر يعني فساد هذا القول، قالوا الله لا يجي، نقول تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا، لماذا لا يجي؟ هل هو عاجز عن المجيء؟ لا، قالوا يلزم من المجيء أن يكون جسم، لأن الحركة إنما هي في الأجسام، قلنا وهذا من قلة عقلكم وتشبيه ربكم بالمخلوق، لأن المجيء الذي هو انتقال من مكان إلى مكان هو في المخلوق، ولا يلزم ذلك في الخالق. أرأيت أنك أنت موجود والله موجود، فهل يلزم من وجودك لما كنت جسم وجسد أن يكون الله بوجوده جسم وجسد؟ هل هذا لازم؟ فإن قالوا لازم، قلنا إن كان لازم إذن لازم الحق حق فهو حق، وإن كان ليس بلازم قلنا فهناك أيضا ليس بلازم، ولا فرق، لأنه لو قالوا لازم من أن نقول بأنه يجيء أن تكون هذه الحركة انتقال من مكان لمكان، نقول وهل لازم الحق حق؟ فإن قالوا نعم قلنا إذن هذا حق، لماذا نبطله؟ وإن قالوا لا هذا يلزم منه باطل، قلنا فإن كان باطل على قولكم فننفي ما يلزم منه ونثبت ما أراد الله لنفسه، فلماذا نتعب أنفسنا في هذه التأويلات؟ والله جل جلاله يوم القيامة سيسألك ويقول لك قلت لك يا عبدي أنا أجيب، فما الذي حملك على أن تقول لا أجيب؟ لماذا تصفني بالعجز؟ فما جوابك؟ تقول يا رب نزحتك، يقول وأنا أعلم منك بالتنزيه بنفسي، فما جوابك؟ لا جواب. لكن لو قال الله لك يا عبدي ما الذي جعلك تقول أنني أجيب؟ تقول يا ربي أنت قلت وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ أنت قلت هذا يا رب، عندك عذر أو ليس معك عذر، أليس كذلك؟ لكن في الأمر الثاني هل معك عذر؟ لا عذر لديك، فانتبه لهذه المسألة. نقول قالوا فإسناد المجيء إلى الله مجاز، ورغم ذلك يصلح أن يقال عندكم إن الله جائل، يصلح بأنه جاء وجاء مجيئا فهو يشتق منه، وأنتم تريدون به إن الله جاء يعني جاء أمره، إذن يشتق أو لا يشتق؟ يشتق، فنقول فهو يشتق منه فبطل هذا الطريق المزعوم. وأيضا قال الرازي في المحصول عن هذا التفريق والطريق وهذا ضعيف، يعني هذا الطريق ضعيف، رغم أنه يقول بالمجاز، لكن يقول من العجب أنهم يستدلون بهذا الطريق. لماذا؟ يقول وهذا ضعيف لأن الدعوة العامة، يعني قاعدة نجعلها عامة نفرق فيها بين الحقيقة والمجاز، لا تصح بالمثال الواحد، نجعل قاعدة مضطردة بمثال واحد، لأنهم ما ذكروا إلا لفظ الأمر كما بينت لكم. إلى قوله ولأن الرائحة حقيقة في معناها، الرائحة حقيقة في ماذا؟ في معناها، ولم يشتق منها الاسم، هات الاسم منها، واضح؟ فهل تصير مجاز؟ هل تصبح مجاز؟ قالوا لا والله الحقيقة لا يشتق منها هنا بعد، نحن نسلم لكم في أن هذه الجزئية لا يشتق من ماذا؟ من الرائحة، وهي حقيقة، أليس كذلك؟ قلنا إذن اختلط الحابل بالنابل، رجعنا أن المجاز لا يشتق منه والحقيقة لا يشتق منها، إذن فأي فرق؟ أليس كذلك؟ أي فرق؟ لأن الرائحة معروفة حقيقة في ماذا؟ في الشم، فنقول له هات لنا الاسم، هل يستطيع أن يشتق ويأتي لنا باسم؟ ما يستطيع، ورغم ذلك هو يقول حقيقة، فنقول إذن أين الاشتقاق في الحقيقة؟ هنا لم يشتق من هذا اللفظ وهو حقيقة، والمجاز لم يشتق منه، إذن هذا التفريق سقط فهو ضعيف لا شك. واضح إلى هنا؟ الطريق العاشر والأخير، أقول أما الطريق العاشر وهو جمع المجاز على خلاف جمع الحقيقة، هذا هو آخر طريق له، وبهذا إذا بينا ضعف هذا الطريق الأخير فنرجع نقول لهم كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز، ما هو الدليل أو ما هو السبيل إلى التفريق بين الحقيقة والمجاز؟ فإن قالوا لا سبيل، قلنا إذن ما نستطيع أن نقول هذا حقيقة إلا أن تأتينا بدليل أنه حقيقة، وأن هذا مجاز إلا أن تأتينا بدليل أنه مجاز، لأن الأمور التي هي متشابهة لا يجوز أن نفرق بينها، لا يجوز أن نفرق بين متماثلين، لأن هذا من العبث، أليس كذلك؟ فهاتوا لنا ما نفرق به بين هذا أنه حقيقة وهذا أنه مجاز، فنقول أما الطريق العاشر جمع المجاز على خلاف جمع الحقيقة، وأن لفظ الأمر إذا استعمل في القول المخصوص الدال على التكليف فإنه يجمع على ماذا؟ أوامر، لهذا قالوا جمع أمر، جمع الأمر ما هو؟ أوامر، وإذا استعمل في الدلالة على الحال والشأن فإنه يجمع على ماذا؟ على أمور، قالوا انظر هذا تفريق واضح، الأمر إذا استخدم في حقيقته وهو الدلالة على الطلب تقول أمور، تقول أوامر، تقول هذه أوامر من الله، أما إذا أردت الشأن والفعل تقول أمور ولا تقول أوامر، قالوا فهذا دليل يفرق لك، هذا طريقنا الأخير، فإن بينت لنا بأنه ضعيف خلاص وقف، إن لم تبين أصبح الأمر يوجد لنا منفذ نفرق فيه بين ماذا؟ بين الحقيقة والمجاز، أليس كذلك؟ فنقول قالوا يجمع على أمور، فالأول حقيقة والثاني مجاز، فنقول هذا التفريق والطريق فاسد وباطل من وجوه، هذا الطريق الذي تشبثتم به هذا القول في غاية الضعف ولا يصلح أن نفرق فيه بين الحقيقة والمجاز، لماذا؟ نقول أولا نقول إن الجمع المذكور في الأمر والتفريق، يعني نجمع أوامر للأمر وهو الطلب وأمور للشأن، نقول هو قول الجوهري، حيث قال في الصحاح تقول أمرته بكذا أمرا، أمرته بكذا أمرا، والجمع الأوامر. انظر، قال والجمع ماذا؟ الأوامر، كما في المجلد الثاني في صاد 81 و500. نقول وهذا القول ليس بمتفق عليه عند أهل اللغة. إذا قال به الجوهري، نحن معنا جمهور أهل اللغة على خلاف ذلك. نقول وليس بمتفق عليه عند أهل اللغة، فإن كان الجوهري أقره فإن أكثر أهل اللغة على خلافه. أنتم معي؟ أكثر أهل اللغة على ماذا؟ على خلافه. قال المرداوي بعد ذكر هذا الطريق في جمع الأمر، وهذا قول الجوهري، قال وهذا قول الجوهري ولا يعرف ذلك لغيره. ما يعرف، سنبين لكم الآن الميزان في ذلك إن شاء الله، وأنه في غاية البعد لما يأتي من القياس. نقول قال وهذا قول الجوهري ولا يعرف ذلك لغيره، وتابعه على ذلك كثير من الأصوليين تقليدا له. انظر، وكلمة تقليد ليس مدحا، أليس كذلك؟ فيقول تقليدا له، ما انتبهوا. قال والمعروف في اللغة خلاف ذلك. المعروف في اللغة أن الأمر لا يجمع على ماذا؟ على أوامر، كما سيأتي. قال قال الأزهري في التهذيب، قال الأزهري في التهذيب الأمر ضد النهي، واحد الأمور، ما تعرض لأوامر مطلقا. قال واحد أمور. وقال ابن سيدة في المحكم الأمر لا يكسر، الأمر لا يكسر على غير الأمور. قال ما تستطيع، لا تكسر على غير الأمور، ما تستطيع تجمعه إلا على ماذا؟ على الأمور. أقول عبارته في المحكم في المجلد العاشر في صاد 98 و200 الأمر الحادثة، الأمر الحادثة، يقول هذا الأمر حصل، يعني حدث هذا الأمر، يقول الأمر الحادثة، والجمع أمور، ما قال أوامر، أليس كذلك؟ والجمع أمور لا يكسر على غير ذلك، لا يكسر على غير ذلك. وفي التنزيل ألا إلى الله تصير الأمور، أليس كذلك؟ ألا إلى الله تصير الأمور. قال ما وجدنا أوامر، أليس كذلك؟ قال نرجع إلى كلام المرداوي، قال وفي القاموس، طبعا انتهى كلام ابن سينا، قال المرداوي وفي القاموس الأمر ضد النهي، الأمر ضد النهي، جمعه أمور. كل هؤلاء قالوا أمور ما قالوا أوامر، أليس كذلك؟ جمعه أمور. وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم أن فعلا يجمع على فواعل، قالوا ما وجدنا عند النحويين أنهم قالوا بأن فعلا يجمع على ماذا؟ على فواعل، مع ذكرهم الصيغ الشاذة، قال مع ذكرهم الصيغ الشاذة، ومع ذلك لم يذكروا منها، ما ذكروا بأن فعلا يجمع على فواعل وهو شاذ، حتى يقال بأنه شاذ، فما بالك إذا أردنا أن نفرق به بين حقيقة ومجاز، أليس كذلك؟ قال مع ذكرهم الصيغ الشاذة ومع ذلك لم يذكروه منها. وممن نبه هذا كلام المرجاوي على أن قول الجوهري شاذ الأبياري في شرح البرهان، الأبياري في شرح البرهان، انتهى كلامه رحمه الله. أقول وما ذكر في هذا الطريق عن الجوهري أنكره أكثر أهل اللغة، والآن سأبين لكم إن شاء الله أين وجه الإنكار في ما يأتي من الميزان. كما قال غير واحد بل عده بعضهم من غلطاته، قالوا هذا من غلطاته رحمه الله، وذلك أن فعل أمر، واضح؟ فعل أمر له عدة جموع، ننظر إلى جموع فعل، ليس منها فواعل يعني أوامر البتة، ليس منها فواعل البتة، يعني لما قال جمع أمر أوامر فعل فواعل، نظرنا هل يوجد في جمع فعل فواعل، رجعنا إلى الميزان ووجدنا أنه لا يوجد لفعل فواعل، وسنبين هذا. نقول فقد يجمع، يعني فعل يجمع على ماذا؟ على أفعل، قد يجمع على أفعل، يعني قد يجمع فعل على ماذا؟ على أفعل، ككلب وأكلب، كلب أعزكم الله وأكلب، إذن هذا جمع صحيح واضح، أليس كذلك؟ فعل ماذا؟ أفعل، كلب أكلب مستقل. وعلى فعال، يعني فعل يجمع على ماذا؟ على فعال، ككعب وكعاب، ككعب وكعاب، أليس كذلك؟ وعلى فعول كقلب، جمع قلب ما هو؟ قلوب، قلب قلوب. وعلى فعلان كعبد وعبدان، إذن هذا هو جمعه، إلى هنا وقفنا. وجمع شذوذا على ماذا؟ نقول وقد يجمع شذوذا على ماذا؟ على أفعال كفرخ وماذا؟ وأفراخ. واضح؟ فرخ وأفراخ. أما فواعل، أنت أتيت بفواعل أوامر، هذه ليست جمع ماذا؟ ليست جمع فعل. أما فواعل فإنها تكون جمعا لاسم، هذا الجمع إنما هو جمع لاسم، واضح؟ على وزن فوعل، كجوهر وماذا؟ وجواهر، فواعل. إذن فوعل وفواعل، أليس كذلك؟ أو جمعا لفاعل، أو جمعا لفاعل كطابع وماذا؟ وطوابع، فاعل وفواعل. إلى هنا واضح؟ كل هذا نريد أن نثبت بأن الأمر لا يجمع على أوامر. نحن نبحث جزئية جزئية حتى نصل ثم نقف في النهاية أنه ما وجدنا عند النحويين أنهم جمعوا هذا على ما زعم الجوهري رحمه الله. أو جمعا لفاعلا كقاصعا وكقاصعا وقواصع وقواصع، يعني جمع قاصعة التي هي فاعلة قواصع. أو جمعا لفاعل، واضح؟ أو جمعا لفاعل، هناك فاعل وهنا فاعل، فقلنا طابع فاعل طوابع، هنا فاعل بكسر العين، ككاهن تجمعه على ماذا؟ كواهل، أليس كذلك؟ كاهل وكواهل. كل هذا نريد أن نثبت أن فواعل ما جاءت على ما زعمه الجوهري. أو يكون جمعا لصفة، إذن إما أن يكون فواعل جمعا لماذا؟ لاسم كما بينا في هذه الأسماء. أو يكون جمعا لصفة على وزن، انتهينا من جمع الأسماء، انتهينا حتى نريد أن نصل إلى أنه لم نجد لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في غيرها أن الجمع فواعل يأتي كما زعم لأوامر. نقول أو يكون جمعا لصفة على وزن فاعل لمؤنث عاقل، واضح؟ لمؤنث العاقل، كقولك حائض حائض وحوائض، فواعل فاعل وفواعل. الحائض هذا اسم؟ ليس باسم، هذا وصف، أليس كذلك؟ إذن جمع وصف حائض، تريد أن تجمع هذا الوصف لعدة نسوة، ماذا تقول؟ حوائض، إذن فاعل يجمع فواعل للوصف. أو لمذكر ما لا يعقل كصاهل فاعل وصواهل فواعل، هذا وصف أيضا، أليس كذلك؟ صاهل وصواهل، واضح لكم؟ أو فاعلة فاعلة، يعني فاعلة كصاحبة وماذا؟ وصواحب فواعل. إلى الآن نبحث، ما وصلنا إلى ما نريد، ما أتى به الجوهري رحمه الله. قلنا صاحب كصاحبة وصواحب وفاطمة، تجمع وتقول فواطم. أما ذكر من جمع فعل فواعل فهذا غير موجود البتة. أتينا لك بأن فعل على ماذا تجمع؟ التي هي أمر، ثم انتقلنا إلى فواعل الذي هو الجمع، ونظرنا ما الذي يجمع على وزن فواعل، ما وجدنا فعل أبدا، أليس كذلك؟ فأين هذا الجمع؟ إذا دل هذا على أن الأمر يجمع على ماذا؟ على أمور، ولا يجمع على ماذا؟ على أوامر. نقول ثانيا أن التفريق المزعوم بأن أمر يجمع على أوامر حقيقة وعلى أمور مجاز باطل، هم لو قلبوا لكان أولى، أليس كذلك؟ لأنه في الحقيقة يأتي يعني الوزن صحيح، فنقول هذا مجاز لهذا خرج، لكن سبحان الله هم أخذوا أوامر على أنها حقيقة وأمور مجاز. فانظر، نقول إن التفريق المزعوم بأن أمر يجمع على أوامر حقيقة وعلى أمور مجاز باطل، لأن اللفظ الواحد يكون له عدة جموع. لماذا حكرتم هذه المسألة؟ فهل إذا جمعناه على أكثر من جمع ينتقل إلى مجاز أو يبقى على الحقيقة؟ إذا كان يبقى على الحقيقة ما ثمرت الجموع هذه، ما غيرت شيء لا في حقيقة ولا في مجاز. نقول باطل لأن اللفظ الواحد يكون له عدة جموع مختلفة مع دلالته فيها جميعا، مع دلالته فيها جميعا على المفهوم الواحد، ما يتغير المعنى. فنقول لو سلمنا جدلا بأن أمر يجمع على أوامر، فهو ما المراد به المعروف، الأمر المعروف، والأمور المراد به الأمر المعروف، انتهت المسألة، نفس المعنى ما يتغير، يجمع على أوامر ويجمع على أمور. فتقول في الطلب أمر جمعه أوامر وجمعه أمور، ما في فرق، لكن طبعا بينا بأنه يجمع على أمور، فنقول لا يغير شيء من المعنى، ونبين لكم نعطيكم ما يدل على أنه قد يأتي لفظ له عدة جموع ولمعنى واحد، وما غير هذا شيء من حقيقته، بل بقي على ما هو عليه. نقول فمثلا لفظ شيخ، ما شاء الله، الآن نأتيكم ما شاء الله ما أكثر جمع هذه الكلمة، يجمع على عدة جموع وهي لمفهوم واحد، الجمع ما غير شيء، وهي لمفهوم واحد، جمعها البيت الآتي، جمعها البيت الآتي: شيخ، شيوخ، انظر، شيخ، شيوخ، ومشيخاء، ومشيخة، أو ومشيخة، اتركوا هذه سنتي فيما بعد، ومشيخة، ايش كتبتم؟ مشيخة؟ لا، دعوها احسن، مشيخة على النظم الوزن، واضح؟ بفتح الميم وسكون الشين وفتح الياء، مشيخة وشيخة، وشيخة، وشيخان، انظر، شيخان، وأشياخ، كلها جمعت في هذا البيت، وزاد عليها بعضهم مشيخة ومشيخة بفتح الميم وكسر الشين. انظر لسان العرب في المجلد السابع في صاد 54 و200، فنقول لهم ما شاء الله ما أكثر الجموع لكلمة شيخ، فهل خرجت عن حقيقتها؟ هل خرج هذا اللفظ؟ فنقول مثلا شيوخ هذا مجاز في الشيخ؟ لا، ما غير شيئا من الحقيقة. نقول وكذلك لفظ عبد فإنها تجمع على عبيد وعباد، عبيد جمع عبد، وعباد جمع عبد، وعبدان وعبدان وعبدان وعبدان وعبدان بتشديد الدال، وأعبد وأعبد وعبد وعبد، هذه كلها جمع لماذا؟ لعبد، وما غيرت شيء من معنى الحقيقة. انظر لسان العرب في المجلد التاسع في صاد عشرة: وهذا كثير، وهذا كثير، يعني نجده كثير في اللغة بأن الواحد قد يجمع على عدد كثير، ولا غير ذلك شيء من المعنى. أذن حتى نقبل. نقول فإذا كان اللفظ وهو يدل على المعنى الواحد ويجمع على عدة صيغ ولم يكن ذلك دالا على خروجه عن حقيقته، ما وجدنا أنه خرج عن الحقيقة، أليس كذلك؟ فكيف بأمر واحد خرج قلتم على طول مجاز؟ أليس كذلك؟ بقي على حقيقته، نقول دالا على خروجه عن حقيقته، فكيف اختلاف الصيغ مع تعدد المدلولات على المجاز؟ هذا عجيب، أليس كذلك؟ فنقول الكلمة الواحدة التي تدل على معنى واحد إذا تعددت ما كان مجاز وحقيقة، حتى نبين الفروق. فكيف إذا كانت الكلمة تجمع على مدلولات كثيرة فنقول والله هنا مجاز وهنا حقيقة؟ هذا لا يصح، من باب أولى. على مجاز هذا في غاية الضعف، ولهذا قال الرازي في المحصول عن هذا الطريق وهو ضعيف، هكذا قال، وهو ضعيف لأن اختلاف الجمع لا شعار له البتة، لا شعار له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازا، بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازا. يقول ما الذي يعني يقحمكم في هذا الباب؟ تقولون بأن والله المجاز يجمع على كذا والحقيقة، قال هذا ليس له دخل أصلا لا بحقيقة ولا بمجاز، وإنما هذا يرجع إلى الأوزان، ليس له دخل فيما زعمتم. أقول ثالثا وأخيرا